المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة التاسعة عشرة. ثم حفيد الأزهر إبراهيم، أنا له من خيره الرحيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: حفيد الأزهر إبراهيم هو إبراهيم بن محمد الأزهري ابن أحمد العراقي الحنبلي أبو إسحاق الصريفيني، كان حافظا ذا صدق وإتقان واسع الرواية. وبعده ابن طيلسان القاسم القرطبي المالقي العالم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن طيلسان هو القاسم بن محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الأنصاري القرطبي، نزيل مالقة أبو القاسم، كان حافظا مصنفا إماما في العربية والقراءة. وأحمد بن الجوهر النبهاني جماله من خبرة المعاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أحمد ابن محمود بن إبراهيم بن نبهان الدمشقي أبو العباس، كان ثقة ذكيا مفيد الجماعة، أنفق ميراثه في طلب العلم، شبه الفتى المؤرخ الخياري محمد ذاك فتى النجاري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد ابن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي أبو عبد الله، أحد الحفاظ الكبار، كانت رحلته 27 سنة، له كتب كثيرة، منها ذيله لتاريخ بغداد 16 مجلدا، كالثالث الندب الجلي الردي ذا أحمد السيف سليل المجد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أحمد ابن عيسى بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي السيف ابن المجد ابن العلامة موفق الدين، كان حافظا بارعا فقيها، مات ابن 38 سنة، صنف في الرد على ابن طاهر في إباحة السماع مصنفا كبيرا، مثل ابن عبد الواحد الضيائي وابن الصلاح الكامل البهائي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن عبد الواحد هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن ابن إسماعيل بن منصور السعدي المقدسي ثم الصالحي الحنبلي أبو عبد الله، محدث الشام وأحد الأئمة الأعلام، كان حافظا علما حجة وحيدا ناقدا نبيلا عمدة. ابن الصلاح هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن نصر الكردي النصري الشهرزوري الموصلي الشافعي، الحافظ الإمام شيخ الإسلام أبو عمرو، كان أحد الأئمة الحفاظ المبرزين والعلماء الفقهاء المتبحرين مع الثقة والصيانة والطريقة الحميدة. كذا فتى المقرب المتابع والتاج نجل القرطبي السابع. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: المقرب هو عبد الرحمن بن مقرب بن عبد الكريم أبو القاسم الكندي الإسكندري المنعوت بالجلال، كان أحد الحفاظ الأمثال. نجل القرطبي هو محمد بن جعفر بن علي بن أبي بكر بن إسماعيل القرطبي أبو الحسن الحافظ المفيد بجامع الكلاسة بدمشق المنعوت بالتاج، كان حافظا مشهورا وإماما مكثرا مذكورا. محمد ذا اللرد الوفاة خمنها وقربها ممات. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد هو محمد بن عتيق بن علي التجيبي الأندلسي الغرناطي أبو عبد الله من حصن لا ردة بالأندلس، له مصنفات عديدة منها أنواح الصباح في الجمع بين الكتب الستة الصحاح، المسالك النورية في المقامات الصوفية وغيرهما. ثم أبو حجاج الكبير فتى خليل مذحل خبير. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أبو حجاج يوسف بن خليل بن قراج بن عبد الله الدمشقي نزيل حلب أبو الحجاج محدث الشام، كان من الأئمة الحفاظ المكثرين الرحالين، بل هو من أوحدهم فضلا ومن أوسعهم رحلة وكتابة ونقلا. عبد السلام ذا فتى تيمية بحفظه خبرته نقية. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: عبد السلام هذا الجد مشهور. ثم فتى شهاور النفيس ذا الأسد خصاله دروس. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى شهاور هو عبد الله بن محمد بن شهاور بن أنو شروان بن أبي النجيب الرازي، له فضل غزير، كان من أصحاب المقامات والكرامات والآثار. ثم أبو محمد اليلداني نما هداه خيرة البيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أبو محمد اليلداني هو عبد الرحمن بن أبي الفهم بن عبد المنعم بن عبد الله ابن محمد بن أحمد بن عباس القرشي الدمشقي أبو محمد اليلداني الشافعي، كان من الحفاظ المكثرين والأثبات المتقنين. عبد العظيم المنذر الزكي خبرته نافعة وفي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: عبد العظيم ابن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد أبو محمد الشامي ثم المصري المنعوت بالزكي كان حافظا كبيرا حجة ثقة عمدة له كتاب الترغيب والترهيب والتكملة لوفيات نقله وبعده البكري ذا المنيف الحسن المخرج الضعيف. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: البكري هو الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد ابن عمروك بن محمد القرشي التيمي البكري النيسابوري، ثم الدمشقي الصدفي أبو علي الحافظ. كان مفيدا رحاله وهاه غير واحد. محمد اليونين ذا الفقيه خبيرهم حافظهم نبيه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد اليونيني ابن أحمد بن محمد بن عبد الله بن حسين بن أحمد بن علي اليونيني البعلبكي الحنبلي الشيخ الفقيه الحافظ القدوة. كان أحد الأئمة الحفاظ النقاد صاحب كرامات وأحوال، لبس خرقة الصوفية من الشيخ عبد الله البطائحي عن الشيخ عبد القادر، مثل البليغ الكاتب الخياري محمد ذا كفة الأباري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى الأبار هو محمد بن عبد الله القضاعي الأندلسي البلنسي أبو عبد الله الأبار، كان حافظا علامة. والثالث المقدم المفيد القدوة الباخرز ذا سعيد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: سعيد ابن المطهر أبو المعالي الباخرزي، كان إماما حافظا قدوة عاريا من الأمثال. الرسعني الناظم المفسر خصاله أثيلة ستذكر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الرسعني هو عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف الجزري أبو محمد الحنبلي صاحب التفسير، كان عالم الجزيرة ذا فنون وسنن. بعد أبو حسين العطار يحيى الرشيد الأموي الخيار. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: يحيى الرشيد هو ابن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج القرشي الأموي النابلسي ثم المصري أبو محمد الرشيد، كان ثقة عمدة. محمد بن يوسف بن مسدي جلسناه خبرة فأسدي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد بن يوسف بن مسدي الأزدي المهلبي الأندلسي الغرناطي أبو بكر وقيل أبو المكارم، كان حافظا علامة ذا رحلة واسعة ودراية، شاع منه التشيع، جاور بمكة وقتل فيها غيلة. وخالد النابلس القويم كذا فتى الكماد إبراهيم. خالد النابلسي ابن يوسف بن سعد أبو البقاء النابلسي الدمشقي، كان حافظا. إبراهيم ابن محمد بن أحمد بن هارون المرادي السبتي أبو إسحاق بن الكماد، كان حافظ زمانه، لم يكن له في عصره مثيل. كانت معيشته من تفقدات أهل الخير وهداياهم إلى أن مات. ثم أبو شامة الإمام، سنيهم خالصهم همام. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي، ثم الدمشقي الشافعي، أبو القاسم، شيخ القراء وعالم العلماء، كان حافظا ثقة علامة مجتهدا ذا فنون. ويوسف بن الحسن بن بدري، خيرا أفاد علمه فقري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: يوسف ابن الحسن بن مفرج أبو المظفر النابلسي الدمشقي الشافعي، كان حافظا مكثرا بارعا ثقة. محمد بن العلم الصابوني، خبرته فاتقة الفنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد بن العلم علي بن محمود بن أحمد بن علي المحمودي، أبو حامد، المنعوت بالجمال، كان إماما حافظا مفيدا، واختلط قبل موته بسنة وأكثر.